نقول إذا كان هذا خليل الرحمن إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك ووقوع عبادة الأصنام فما ظنك ما دام أن هذا الخليل الذي قد صفى قلبه لله بلل نفسه لله حتى أحرق في النار أو قدوا له نارا بسيلات الله لما تكسر أصنامهم وأرقوا فيها حتى من الله عليه بالسلامة وأن أمر الجنان بأن تكون بردا وسلاما. ثانيا أمر بذبح ولده وفي ذلك أن يسلم قلبه لله ولا يكون فيه سبكة سواء. وثالثا ماله قربه لهؤلاء الذنوب فصار خليلا. وأثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع هذا يقول ابنه وبنيه أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس وأي شيء أبلغ من هذا. إذا كان هذا إبراهيم والي حالته ويخشى على نفسه من الوقوع في الشرك إلى شرك فما ظنك بغيره بل غيره بطريق الأرض. في حين أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأبنية هذه الأبنية أو هذه الأشجار التي يعتقدون بها بعقل يعرف أنها لا تنفع ولا تضر وأي نفع عند هذا الموجود وأي نفع عند هذا الصنم. الصنم وما نحت على صورة وعبد من دون الله والوثن آخر. فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. ومشرك العرب بعض قلائل عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له وينذرون له ويجعلون وينذرون الدم والسمن والذبائح يعرف انه لا يشرك. ولهذا جاء رجل من العرب بجبله يريد البركه من صنم للعرب يسمى سعد. لما جاء تفرقت ابنه قال اتينا سعدا ليجمع سمنا الى ان سال واخر جاء بابنه يريد البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر الصنم وانبال عليه وانفع الجال رجع طرف المثال يلعبان على ظهر السنة حتى فال عليه وهو ينظر وجاء يريد خيره وبركته والانتباه له ولابله ولاولاده. لما راى تعال فوقه وتلعب عليه وباله حيث يقول ارب يبول ثعلبان براسي أرب يقول الثعلبان برأسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ما دام مالي حاجة فكر ربيعنا أرب يقول الثعلبان برأسي لقد ذل من بالت عليه الثعالب. العاقل بمجرد عقله يعرف أن هذا حجر أو بناية أو قبر ليس لا يسمع ولا يبني عن شيء او شجر او ما اشبه ذلك اي مصلحه. فكان عند اهل مكه شجره العزه واهل الطائف عندهم منام واهل نجد عندهم شيء كالمال الكعبات كانوا ياتون ويطلبون من الخير والبركه حتى ان الله بزكاه النبي صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله. والمصنف عقد هذا الباب المنبه على أن المسلم لا بد أن يعرف التوحيد ويعرف ما ينادي التوحيد. كما قال عمر إنما تنصر الإسلام عروة عروة إذا نشأ بالإسلام من لا يعرف الجاهلية. لا بد أن تعرف ما كان عليه الجاهلية وما كانوا عليه من عبادة وما كانوا عليه من ضلال تعرف التوحيد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني